الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه نشرع ان شاء الله في قراءه تأليف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عليه، وقد سبق أن قرأنا كتابا له، كتابا عظيما، ومن الله تعالى علينا بإتمامه، وهو كتاب عمدة الأحكام. وكتابنا اليوم في فن من فنون العلم مهم، ألا وهو الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم لا يستغني عن الكلام أو لا يستغني عن سيرته عليه الصلاة والسلام، خاصة وهو يقرأ مثل قول الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا تتم هذه الأسوة إلا بقراءة سيرته وسننه وشمائله صلى الله عليه وسلم وامتثالها. وهو يقرأ أيضا قول الله تعالى في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والمقصود من المدح في القرآن، وسبق كلام عن هذا، هو المدح والثناء لصاحبه ثم الاقتداء به أيضا. ونظيره قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فمدح ربنا تعالى لإبراهيم عليه السلام حتى نقتدي به ونمدحه ونثني عليه أيضا. لهذا كانت معرفة سيرة الأنبياء وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بأهمية كبيرة. وللأسف كثير من أهل الإسلام لا يعرفون نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا بما يشبه بطاقة تعريف لأحدنا، اسم ولقب ومكان أو تاريخ الوفاة وفقط. وكان نبي الإسلام وجاء بالإسلام والدين السمح والدين الحنيف وفقط. لكن لو سئل عن حقيقة هذا النبي، حقيقة هذا الرجل الذي أقام الله تعالى به دولة في 23 سنة، ولم يحصل هذا في التاريخ أبدا، ولن يحصل في 23 سنة، غير العالم، أسقط إمبراطوريتين عظيمتين. والآن الذين يريدون إسقاط الإمبراطوريتين العظيمتين لهم سنوات وهم يجتهدون في ذلك، لكنهم ما استطاعوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم خضعت له الروم والفرس، وكانت تأتي الكنوز الحمراء والبيضاء وتوضع بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه فيقسمها بين المسلمين. فما الذي أوصل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة؟ هو طاعة الله تعالى وتبليغ رسالته وإقامة التوحيد في الأرض. ولما اقتدى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم خضعت لهم رقاب الكفار، ففتحوا البلدان وتوسعت الفتوحات الإسلامية، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. ولهذا فإن الإسلام توسع عرضا ولم يتوسع طولا، من أقصى آسيا إلى أقصى إفريقية وهي أقصى نقطة فيها وهي طنجة. وهذا دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأعز وقت ومرحلة، هذه من باب الفائدة حتى نسكت بعض الأبواب، أقوى مرحلة شهدها المسلمون في الفتوحات الإسلامية هي فترة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم فترة معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه غزا البر والبحر رضي الله تعالى عنه، وفي زمنه فتحت كثير من البلدان ومنها البلد الذي تقيمون فيه. ولهذا وصل الرجال إلى إفريقية في زمن معاوية وفي زمن عمر، وما أوصلهم إلا تقوى الله تعالى وطاعة ربهم وصلاح نياتهم، فإنهم ما أرادوا بهذه الفتوحات والتوسعات إلا إقامة دين الله تعالى وتبليغه للناس. عبد الغني المقدسي الذي سبق معنا هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن السرور المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ولد سنة 541، واشتغل بالعلم منذ صغره، وحصل أو سمع من كثير من أهل العلم، وسبق ذكر بعضهم، وكان لا يضيع شيئا من وقته، كان حريصا على طلب العلم وعلى القراءة والتأليف. توفي رحمه الله سنة 600 من الهجرة، وله 56 عاما، وكان على عقيدة سليمة، كان على عقيدة سليمة. هذه السيرة هي جزء مختصر ربما قد يقرأ في مجلس واحد، وطبعت بتحقيق عبد الإله الشايع أو خالد عفوا ابن عبد الرحمن الشايع، وهو عمل بذل فيه صاحبه وسعه جزاه الله خيرا، وكفى به شرفا أن يخرج لنا مثل هذا الكتاب العظيم. هذا الجزء له قصة في تأليفه، ذكر المحقق عن بعضهم يصف سبب تأليف الكتاب فيقول: قال عبد الكريم ابن عبد النور ابن منير الحنبلي أو الحلبي عفوا: ذكر لي جماعة من العلماء أن سبب تأليف عبد الغني لمختصر السيرة أنه خرج ومعه بعض أصحابه إلى قربى من دير، فقعد المؤلف على جنب نهر وقصد صاحبه الدير فطرقه. الدير هو معبد للنصارى، يعني فيه الرهبان. فقعد المؤلف على جنب نهر وقصد صاحبه الدير فطرقه، فخرج إليه راهب فقال: ما دينك؟ فقال: مسلم. فقال: من تتبع؟ فقال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اذكر لي نسبه وحاله. فلم يكن عنده علم، فقال: ما أقريك شيئا، أقريك يعني لا أضيفك. فرجع صاحب المؤلف إليه وقال ما قال له الراهب، فقال له المؤلف شيئا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فرجع إلى الراهب وأخبره، فقال له الراهب: هذا ما هو منك، هذا من ذلك الشيخ الجالس على النهر. وكان الراهب رأى الشيخ فأعجبه حاله، فجاء إليه، يعني الراهب أتى إلى عبد الغني المقدسي، فذكر له شيئا، جزاك الله خيرا، فذكر له شيئا كثيرا من أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، فأسلم الراهب وحسن إسلامه. وما أحسن أن نحفظ مثل هذه السيرة، ولعل الواحد منا يلتقي مع بعض النصارى أو اليهود أو غير المسلمين عموما، فإذا كنت تحفظ مثل هذه السيرة تستطيع أن تملي عليه باللسان الذي تحفظه، ربما تنقلها إلى غيرك بالأمازيغية، ربما بالإنجليزية، ربما بالفرنسية، وربما حتى بالعامية، فتقنع الناس ومن كان منهم مسلما تبصره بهذا النبي الكريم. قال: فأملى الشيخ، هذا هو الشيخ، فأملى الشيخ عبد الغني رحمه الله مختصر السيرة النبوية الشريفة. طبعا والمختصرات كثيرة، منها ما كتب له القبول عند الناس وانتشر كهذا الكتاب، أو كتاب مختصر السيرة، مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب. ومن أفضل ما كتب في باب السيرة هو كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير له كتابان، له السيرة النبوية وتوجد ضمن البداية والنهاية، وله الفصول في سيرة الرسول طبع في مجلد. ابن كثير يتميز في هذه السيرة بأنه رجل محدث، فيحقق في أغلب الحوادث والنقولات. طبعا قبله عرفت سيرة سيرة ابن هشام التي ضمنها سيرة ابن إسحاق، واختصر أو ممن ألف أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي لا ينبغي أن يخلو بيت منه، كتابه زاد المعاد. كتابه زاد المعاد الذي طبع في 6 مجلدات كتبه في السفر، والعجيب أنه يتعذر في بدايته فيقول، يعني يلقي بعذره حتى لا يلام، يقول هذا حال المسافر وكتابه بعيد عنه، لكن ما ذكر داخله ربما لا يستطيعه من لديه مكتبة أمامه، لا يستطيع أن يؤلف مثله. دليل على أن ابن القيم كان بحرا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفظ سيرته وأيامه، وضمن هذا الكتاب ما طبع منفصلا عنه ما يعرف بالطب النبوي، واختصر هذا الكتاب، وممن اختصره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأذكر لكم كلمة للإمام ابن القيم قبل قراءة الجزء فيها تحفيز على قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، فيقول رحمه الله: إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا أردت أن تخرج نفسك من عداد الجاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العداد بأشياعه وأتباعه فقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب الذي نقرأه وهو جزء كما قلت ذكر أهم النقاط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر مثلا مولده، ذكر أمه ومن رعاه، وذكر هجرته صلى الله عليه وسلم، وذكر وفاته، ثم بعد ذلك ذكر أولاده وزوجاته معجزاته وغزواته وبعض من كان يكتب له، وبعدها ذكر سيرة العشر المبشرين بالجنة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لقراءة الكتاب وإتمامه والانتفاع به. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال الشيخ العالم الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجاعل الخلق لحسن القضاء، وجامع الخلق لحسن القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسأل بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه المجلى. وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. نبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مقر بن نزار بن معد بن علام بن قبل أن تكمل النسب، هو المضبوط في الكتاب كلها ابن ابن ابن، والأقرب أن تضبط بالكسر على آخر مذكور وهو عبد الله، لكنه ربما ذكره بالضم من باب ذكر الأجداد. وإذا ذكرنا الأجداد، وطبعا الأجداد هم أباء للرجل، فجدك ولو كان الرابع الخامس هو أب لك، لكن من حيث الكتابة إذا ذكرت أو إذا نسبت الرجل إلى جده فإنك تضع الألف، تضع ما يسمى بالإشارة. إذا كتبت مثلا محمد ابن هاشم يعني نسبناه إلى جده لا إلى أبيه، فنكتب الألف، وهذا من وسع العربية ومن براعتها في التفريق حتى في الكتاب. نعم. فهو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فلس ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد. ولهذا ورد في أثر لعمر رضي الله تعالى عنه لما قال: شوشنوا وتمعددوا، تمعددوا نسبة إلى معد، هذا من أجداد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من أبناء عدنان، ومعد هذا كان زاهدا، والنسبة إليه قال تمعددوا يعني صيروا كمعد ابن عدنان في زهده. ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن قدد ابن المقوم إلى عدنان، هذا متفق عليه، هذا السند الذي سمعتموه أو النسب هو نسب نبينا عليه الصلاة والسلام إلى عدنان متفق عليه، بعد عدنان مختلف فيه ولا يضر ذلك، لكن المتفق عليه أن عدنان من أبناء إسماعيل عليه السلام. نعم. ابن مدد بن المقوم ابن ناحور ابن فيرح ابن يعور ابن يجل ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن سالوع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن ألف خشدد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن عيبر ابن شالخ ابن ألف خشدد. هذه أسماء كلها إسرائيلية، لهذا ليست على النسب العربي. نعم. ابن الفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، ابن يرد ابن ميهي ابن مهليل ابن قينا ابن يامش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار البدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه، وقريش ابن فهر ابن مالك وقيل النضر ابن كنانة. إذن المتفق عليه هو إلى عدنان، وعدنان هو من ذرية إسماعيل عليه السلام، وجاء هذا أيضا في الصحيح: إن الله اصطفاني من قريش، اصطفى قريشا من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل عليه السلام. وفائدة هذا النسب الطيب هو أن العرب قديما كانت لا تعير الاهتمام إلى الأنساب الوضيعة، فأخرج من أنسابهم الشريفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم تستطع قريش أن تذكره بسوء من هذا الجانب، لأنهم يعلمون من آباؤه. وسيأتي أنه نقي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني فيه ذكر للعرب وأن جنسهم أفضل من سائر الأجناس، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، فالعرب أفضل، هذا جنسهم، لكن أفرادهم فيهم حتى الكفار، لكن جنس العرب أفضل. طبعا وليس معنى الأفضلية أن يفتخر الإنسان بعربيته على الناس، فإن العبرة في كل ذلك هو تقوى الله تعالى، حتى ولو كنت غير عربي. لكن لا ينبغي أن يكن الكره للعرب كما نشرته فرنسا في بعض إخواننا المسلمين، فصاروا يكرهون العرب حتى وصلوا إلى درجة أنهم محوا العربية من كثير من اللافتات، وهذا كله دفع من فرنسا الغاشمة. العربية إخوان هي لغة القرآن، وهي اللغة التي خاطب بها ربنا تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف تمحي هذه اللافتات؟ الذي ينبغي أن يمحى هو الحقد الذي ربته فرنسا بين المسلمين، أما العربية فما دخل العربية في مثل هذه الأشياء. لكن وردت هناك نصوص تروى في فضل العرب لا يصح منها شيء، كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ابن مرة ابن ابن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب. ذكر نسب أمه حتى يبين أنه شريف من الجهتين، شريف من جهة أبيه ومن جهة أمه أيضا. وتلاحظون أن أمه أو يلتقي مع أمه في النسب أي في كلاب ابن مرة، فأخواله من بني زهرة يلتقون مع أعمامه في كلاب ابن مرة. وهنا مسألة تذكر وهي مسألة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن أبويه كانوا مشركين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كانوا من أهل الفترة، وأهل الفترة يساءلون يوم القيامة. أما إذا قلنا مشركين فلا يجوز أن يدعى لهم بالمغفرة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن أمه: قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أزور قبرها فأذن لي، رواه مسلم. لا يجوز أن تدعو للكافر بالمغفرة، تدعو له بالهداية، أما بالمغفرة لا، لأنه ليس مسلما كيف يغفر الله تعالى له؟ وربنا تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن أن تدعو له بالهداية لا حرج، أن تزور قبر أبيك أو أمك المشركة هذا يجوز، أما أن تدعو لها بالمغفرة لا. وأما في والده فلما سأله الرجل عن أبيه قال أبي وأبوك في النار، قال أبي وأبوك في النار. والعجب أن الروافض يدعون إسلام أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون الصحابة. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلت منه يوم الاثنين. وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. أما ولادته عليه الصلاة والسلام فعندنا ثلاث أشياء، عندنا السنة والشهر واليوم. أما اليوم فحدده صلى الله عليه وسلم بأنه يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، هذا تصريح منه عليه الصلاة والسلام. لكن تأريخ اليوم فيه خلاف كما أشار المصنف. أما العام فيكاد يكون إجماعا أنه عام الفيل. متى؟ قيل بأربعين يوما وقيل بخمسين يوما، وفي ذلك آثار صحيحة تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم ولد بخمسين يوما بعد حادثة الفيل. وحادثة الفيل أصحاب الفيل نصارى، وقالوا عام الفيل هذا أو حادثة الفيل تعتبر إرهاصا، يعني مقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحكم هؤلاء. على كل، وأما الشهر فهو على الصحيح هو ربيع الأول، وذكر بعضهم أنه ولد في رمضان، لكن الصحيح أنه ولد يوم الاثنين في ربيع الأول عام الفيل. الآن في ربيع الأول متى؟ المصنف يرجح لليلتين خلتا منه، يعني اثنين ربيع الأول. قال وقال بعضهم، أو عفوا ذكر في العام، وقيل لثمان ليال خلونا، وبه جزم ابن حزم وهو الأقوى من حيث السند، لكن المشهور هو كم؟ لا، اثنتا عشر، هذا هو المشهور، لكن الأقوى سندا هو لثمان ليال خلونا، ذكره الزبير بن بكار وجزم به ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي يوافق التأريخ الميلادي، لأن التأريخ الميلادي يقولون كما ذكر المبارك سوري في كتابه الرحيق المختوم في بعض المؤتمرات، ذكروا أن تأريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو كم بالميلاد؟ 20 أبريل. والذي يوافق عند أهل الفلك 20 أبريل هو 8 ليال خلونا من ربيع الأول. أما قضية الاحتفال فسؤال واحد فقط، إن أجابوا عنه نحتفل. آتونا بسلفكم من الصحابة والأئمة بعدها. الآن صار الاحتفال بهذا النبي الكريم خرج عن حدوده. قديما العلماء الذين قالوا بالاحتفال، ومنهم في بلدنا ابن بديس رحمه الله، ما كانوا يفعلون ما يفعله الناس اليوم. ربما كانوا يقرؤون كتابا في السيرة يتذاكرون حياة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن خرج عن الحدود، يقرؤون البردة، البردة فيها شركيات. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وربنا تعالى يقول قل لا يعلم من في الأرض من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما قال إلا الله ومحمد. وهذا يقول فإن من جودك الدنيا كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وضرتها هي الآخرة. ثم يقرؤون مثل هذه القصائد في المجامع والمحافل، وهذا يسمى مداح النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مداحون كثيرون، شعراء المدح كثيرون. وفي بلدنا عرف مثلا، من يذكر لي مداحا مشهورا وبه تغنى قصائد، قصائده تغنى ليسمى الشعب يعني. ها؟ الأخضر بن خلوف، هذا كان يسمى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أو مداح النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قصائده شيء من الشرك، كانت قصائده بما يسمى بالشعر الملحون، لكن فيها شيء من الشركيات والعياذ بالله تعالى، فلينتبه المسلم. ومن أفضل من مدح نبينا عليه الصلاة والسلام هو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم صدق. وما تلاهوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكى له 28 شهرا، وقال بعضهم ما تلاهوه وهو ابنه 7 أشهر، وقال بعضهم ما تلاهوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواب بين مكة والمدينة. قال أبو عبد الله الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. عاش نبينا عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور يتيما، واليتيم هو من توفي أبوه وهو دون البلوغ، من توفي أبوه ليس أمه، من توفي أبوه لأنه هو الذي يرعاه دون البلوغ. والصحيح من الأقوال التي ذكرها المصنف أنه توفي والده عبد الله وهو في بطن أمه، توفي وهو في بطن أمه، ثم كفله جده، ثم بعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. وأما أمه فتوفيت بالأبواء وهو مكان بين المدينة ومكة، وعمره صلى الله عليه وسلم ما أشار إليه المصنف قال وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، يعني وقريب يكمل 7، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، يعني كان عمره 6 سنوات وشوية. توفيت أمه آمنة بنت وهب. نعم. وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وأبا سلمة عبد الأسد بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي زهير السعدية. أما رضاعه صلى الله عليه وسلم فلما كانت أمه آمنة شريفة كما سمعتم نسبها، وكانت حرة، والحرة الشريفة عند العرب كانت تسترضع لأبنائها، يعني تستدعي له من يرضعه بأجر، طبعا كانوا يعطون الأجر لمن ترضع. وهذا لا يعني أن الحرة أو أن العربية الشريفة لا ترضع، لا، هي ترضع لكن تعطي ولدها للمرضعة. أما مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المصنف ذكر ثويبة مولاة أبي لهب، وسبقت معنا في عمدة الأحكام، واختلفوا في إسلامها، ولا أذكر ما ذكرناه في عمدة الأحكام، هل ذكرنا أنها أسلمت أو لا، من يذكرنا وذكرنا ثويبة في أواخر الكتاب إذا كنتم تذكرون في أي باب؟ ها أين المراجعة يا إخوان؟ في أي باب؟ الذي يذكره أنها كان في باب العتق. ها أي وش قلتم؟ ولا واحد أذكر أنها كانت في باب العتق، ولعلكم تراجعون. ثويبة أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف أرضعت معه حمزة عمه وأبا سلمة. من هو أبو سلمة؟ هو زوج أم سلمة الأول، وتوفي متى؟ سيأتينا إن شاء الله. توفي في رحلته أظن إلى الحبشة، ولما كان صلى الله عليه وسلم يحب أبا سلمة لأنه أخوه من الرضاع، كانت بينهما صداقة، تزوج أرملته إكراما لها، وكانت امرأة كبيرة كما سيأتي. فلما خطبها وكان الرسول بينهما، الرسول بينهما وليس محادثة مباشرة كما يفعلون الآن، كان هناك رسول بينهما. من هو؟ ابنها عمر، أو عمر، قيل عمر وقيل عمر. عمر ابن أبي سلمة، وهو صحابي، هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت بخطبته قالت إني امرأة كبيرة، فقال عليه الصلاة والسلام أما الأولاد فعلى الله، رزقهم على الله، وأما السن فأنا أكبر منك. قال أما السن فأنا أكبر منك. وللفائدة سيأتي الكلام عنها، نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج بكرا واحدة فقط، هي عائشة رضي الله تعالى عنها. أما سائر نسائه فهن ثيبات، يعني سبق لهن الزواج، وهذا فيه إبكام للمستشرقين الذين يقولون نبيكم رجل شهواني، يعني يحب النساء والزواج. فيقال لهم حب النساء ليس عيبا في الرجل، لأن هذا أمر فطري، والذي على عكس هذه الفطرة هو المريض الذي يحتاج إلى أطباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني حب فطري. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما أنه يعني تزوج النساء لأمر مثل ما يفعلونه هم، فلو كان غرضه مجرد المتعة لتزوج الأبكار، لكنه صلى الله عليه وسلم تزوج الثيبات، وذلك لمصلحة. ومن المصالح مثلا رجاؤه إسلام القوم، فإنه تزوج جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وكانت قد تزوجت من قبل، وكان عمرها حين تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام 20 سنة، ما يدل على أن النساء في وقت العرب كن يتزوجن وهن صغيرات. فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت في سهم قيس بن ثابت بن شمس، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني أعني حتى أسدد سعري حتى أكون حرة. قال أو غير ذلك؟ قالت وماذا؟ قال أتزوجك وأعتقك. فقالت نعم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا كل القبيلة، فما كان من القبيلة إلا أن أسلمت، قبيلة كلها أسلمت، وكانوا حلفاء لبني مخزوم. فتصور قبيلة كلها أسلمت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو كان غرضه غير ذلك، فإن كل نساء العرب يتمنين الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا ينبغي الانسياق وراء هذه الكلمات التي تبث من هنا وهناك. إذن حمزة أخوه من الرضاع، وقد ثبت أنه استرضع من بني سعد، فيكون أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية رضي الله تعالى عن حمزة ابن عبد المطلب. وأما حليمة فقد أرضعته بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة، وهي المعروفة عندكم بالشيماء، هي أخته من الرضاع. الشيماء أتت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أسلمت فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقل الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمغفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي رواية: ونبي الملحمة وهي المقتلة. صحيح رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين. قبل ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم، هناك حادثة حدثت له عليه الصلاة والسلام ولها أهمية في الذكر، وهي ما يعرف بشق الصدر. وشق الصدر هو أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان في ديار بني بكر، يعني عند حليمة السعدية، فأتاه ملكان وطرحاه أرضا وشق صدره، حتى جاء في بعض الروايات شق العظم. يعني انظر، هذا كان في عهده عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وهو الآن يفعل في العملية الجراحية. فاستخرجوا القلب، جبريل استخرج القلب ووضعه في إناء من فضة، استخرج قلبه ونزع منه أشياء سوداء كما ورد في بعض الروايات، ثم أرجع. وذكروا في بعض الروايات أن في صدره صلى الله عليه وسلم كانت علامة الفتح، في صدره صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة حدثت له في صغره، يعني وهو يتربى، وحدثت له قبل البعثة، وقيل حدثت له عند الإسراء. لهذا يقول ابن حجر رحمه الله فيما نقل المحقق قال: وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل منهما حكمة. قال: فالأول وكان زمن الطفولة أو الطفولية، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، حيث استخرج من قلبه حظ الشيطان منه. هذا كان في صغره. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه، ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهر. ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء، ليتأهب للمناجاة، يعني مناجاة ربه. ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباق بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه صلى الله عليه وسلم، ويقصد ك كما تقرر في شرعه غسل الأشياء ثلاثة كما في اليدين مثلا قبل الوضوء، هذا مبالغة في الغسل حتى يتم التطهر على أكمل وجه. قال وجميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. يعني يجب أن نؤمن بما حصل له صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنه عاش مطهرا ليس للشيطان له فيه حظ، ولهذا كان يدعى بالصادق الأمين. وأما أسماؤه عليه الصلاة والسلام فينبغي أن نعرف أن أسماءه كانت نعوتا وليست أعلاما محضة، نعوتا يعني كانت أوصافا. أسماؤنا نحن نعوت ولا أعلام فقط؟ أعلام فقط. الرجل اسمه صالح، صالح بن فلان، وهو من أفجر خلق الله، فكلمة صالح هذه علم فقط للتعريف وليست وصفا بأنه رجل صالح. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فالأسماء التي سمعتموها وأسماء كثيرة هي من باب النعوت، يعني ننعته ونصفه بأنه الماحي ومحمد وأحمد والحاشر وغير ذلك مما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهناك نكتة في أسمائه عليه الصلاة والسلام ذكرها ابن القيم حيث قال في كتابه الهدي والذي يعرف بزاد المعاد، قال وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة. لماذا لا يشاركه الأنبياء فيه؟ لأن محمد هو أول من تسمى بهذا الاسم، محمد وأحمد جمع الغاية في الحمد، وأما الحاشر لأنه هو الذي يحشر الناس، لا يوجد نبي آخر يحشر الناس يوم القيامة، هو الذي يحشرهم. وأما العاقب فليس بعده نبي، وأما الأنبياء الآخرون فهناك بعدهم أنبياء. قال النوع الثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كماله، نبينا عليه الصلاة والسلام له من هذه الأسماء الكمال. قال ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة، كل الأنبياء يسمون بهذا الاسم، لكن أكملهم في هذا الوصف هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئتين كالصادق والمصدوق. لهذا لما قال بعض السلف وأظن بن دحية الكلبي له كتاب في السيرة ذكر أن أسماؤه تفوق الألف، المقصود به هذا يعني أوصافه التي يشارك فيها غيره من الأنبياء. وشرح هذه الأسماء بالتفصيل ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 87 إلى صفحة 94، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومدحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شهدوا من أمانته وصدق حكمه وطهارته. فلما بلغت 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحير الغائب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا بعثه الله رحمة للعالمين. هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا قر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإنا نجده في كتابنا في كتبنا وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنهما رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ إلى سوق مصر فباع تجارته فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله عنها. نشأ صلى الله عليه وسلم كما أسلفت يتيما وكفله جده ثم عمه كما سيأتي. طهره الله تعالى من دنس الجاهلية ومن كل عيب، فما كان يعرف إلا بالصادق الأمين، وما كانت تصدر منه أشياء تستنكر صلى الله عليه وسلم، هذا من صغر. وفي 12 من عمره كان يذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة حتى بلغوا بصرى وهو مكان في سوريا، خلصها الله تعالى من دنس النصيرية. رآه بحيرة الراهب، هذا كان نصرانيا، فوجد فيه علامات ذكرت في الإنجيل أو ذكرت عند اليهود، فلما عرف، لأنه كان ينتظر بحيرة كان ينتظر هذا الوقت، لأنه قرأ في الكتب القديمة أن نبي العرب سيخرج في هذا الوقت، فلما رآه تلمس أنه هذا هو النبي، فأخبر بما كان يعلم ونسب ذلك إلى ما ذكر من سجود الشجر والحجر، والقصة هذه لا تصح في سجود الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فخاف أبو طالب، خاف عليه من اليهود، لأن اليهود كانت الأنبياء فيهم، فحسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه سيكون في العرب، لهذا يقولون نبيكم. اليهود إذا خاطب العربي يقول نبيكم، لا يقول النبي، يقول نبيكم، يعني هذا تعكم أنتم فقط العرب، أما نحن فلنا موسى. وهذا ليس صحيحا، لأن الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان يتاجر لوحده بعد ذلك مع غلام خديجة ميسرة، كان يتاجر لها على ما يسمى بالمضاربة، فكان يأتي بتجارة من الشام ويبيعها. ولما حكى ميسرة لخديجة ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه الزواج، وقيل عمه هو الذي عرض وقيل غير ذلك. تزوجها صلى الله عليه وسلم كان عمره 25 سنة، وهو أول زواج له، وكان عمرها كم؟ 40، على المشهور، المشهور أنه كان 40، ورجح بعض المعاصرين أن سنها كان 28، وأدلته قوية في ذلك، لأن كل ولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم كانوا من خديجة رضي الله تعالى عنها. قال ولا يمكن أن يكون الأولاد هؤلاء كلهم من امرأة سنها في 40. وهذا كلامه وجيه، لكن يبقى مجرد أخبار ولا ندري الصحة في ذلك. المهم أن المشهور كان عمرها 40 سنة. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. لما بلغ 40 سنة، ونص الحافظ ابن حجر على أن سنه عليه الصلاة والسلام كان 40 سنة و6 أشهر، لهذا قال في الحديث: الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة، وأول ذلك بأن الرؤى كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وستة أشهر هي جزء من هذه السنوات التي كانت تأتيه أو يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم، وهي 23 سنة. 23 سنة، 23 سنة إذا قسمتها على 6 أشهر كم تعطيك؟ 46. لما بلغ 40 سنة كمل صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل يكمل خلقه وعقله وأخلاقه في 40، حتى إذا بلغ 40 سنة أو بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فأربعين سنة هذا سن الرجولة الكاملة. جاءه جبريل وهو في غار حراء. غار حراء هو غار في أعلى أو في مكان عال بجبال مكة التي تتميز بصخريتها، وليس من السنة أن تذهب إلى غار حراء كما يفعل بعض العمار والحجاج، لأنه صعب الصعود أصلا، ومكان وعر كان صلى الله عليه وسلم يختلي فيه بربه على سنة إبراهيم عليه السلام، على دين إبراهيم عليه السلام كان يتعبد. فلما أتاه جبريل وقال له القصة التي تعرفونها اقرأ، ذهب إلى خديجة وكان يعني في خوف شديد، فذكرته خديجة بأفعاله كما ورد في أول حديث في صحيح البخاري في باب بدء الوحي، قالت تالله إنك لتقري الضيف وتعين يعني ذا الحاجة، تنفق على المساكين، فكيف يظلمك الله أو يتركك أبدا؟ فما كان منها رضي الله تعالى عنها إلا أن هدأت روعه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، أمر بالتبليغ الآن، أتاه الوحي ثم بعد مدة أمر بالتبليغ، يبلغ الناس وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام صلى الله عليه وسلم داعيا عشيرته، والعشيرة تطلق على الجد الرابع، يعني كل من تجمعك به صلة في الجد الرابع فهو من عشيرته، يعني أبناء أعمامك، أبناء أعمام الأب مثلا، هؤلاء كلهم من عشيرتك. فكان يدعوهم صلى الله عليه وسلم، ومكث وهو يدعو الناس في مكة 13 سنة، على خلاف بين العلماء، منهم من قال 10 سنوات، منهم من قال 15 سنة. وكان صلى الله عليه وسلم في أول الوقت يصلي إلى بيت المقدس، كان يصلي إلى بيت المقدس يعني إلى المسجد الأقصى، خلصه الله تعالى من براثن الصهاينة. ولما هاجر إلى المدينة كما سيأتي مكث أشهرا يعني سنة وأشهر وهو يصلي إلى بيت المقدس، لكن في قلبه شيئا يريد أن يستقبل الكعبة. قد نرى ماذا قال الله تعالى: تقلب وجهك في السماء. كان ينتظر الوحي، فوافقه الوحي حتى غيرت القبلة في صلاة الصبح في المسجد الذي يعرف الآن بمسجد ذي القبلتين، وليس من السنة زيارته. فاستدار الناس، كان يصلي بهم أحد الصحابة نسيت اسمه، فدخل عليه الرجل وقال إن القبلة قد غيرت، فاستدار الناس وهم في صلاة الفجر، ومن ذاك الوقت صار الناس يصلون إلى الكعبة. نعم، أكمل هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليله عامر بن فهيرة ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الريثي الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام في المدينة 10 سنين. قبل أن يهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كثر عليه الاضطهاد وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فأمر صحابته أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذا في النجاشي رضي الله تعالى عنه، وليس في ملكة بريطانيا التي يقول عنها الحراق الآن بها ملكة لا يظلم عندها أحد، بل يظلم عندها المسلمون. فلما هاجر المسلمون في ذاك الوقت وكان عددهم 12 رجلا، هاجروا إلى الحبشة، أظن كانت معهم امرأتان، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون في بعض الألغاز: من هو أول زوج هاجر إلى الحبشة؟ من هو؟ عثمان ورقية رضي الله تعالى عنهما هاجروا إلى الحبشة. ثم أشيع خبر، انظر إلى الكفار ماذا فعل، أشير الخبر بأن قريش أسلمت، فماذا فعلوا؟ رجعوا. لما رجعوا وجدوا أن هذه إشاعة وليست، الخبر ليس صحيحا، فمنهم من رجع إلى الحبشة ومنهم من بقي كعبد الله بن مسعود، فلاقى من قومه أذى كثيرا، ثم كثر الاضطهاد عليهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية، فخرجوا وكان عددهم آنذاك 38 رجلا. ربما كان فيهم عمار بن ياسر، ربما كان فيهم عمار بن ياسر، ومعهم 18 امرأة هاجروا إلى الحبشة. طبعا الهجرة بالحبشة تكون بالزورق، لكن هذه هجرة شرعية وليست مثل ما يفعل الشباب الآن، يلقون بأنفسهم إلى الهلاك، يخوضون بحرا يعني لا ساحل له، بزوارق لا تحمل، وربما لا تصلح أن تذهب لوحدها، نهيك أن تحمل عددا كبيرا، ثم يموتون في البحر ميتة ليست بالهنية. نسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا. ثم بعد ذلك هاجر، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وقبل ذلك لما كثر عليه الاضطهاد وصار يدعو الناس، ثم ذهب إلى الطائف يدعوهم ومكث أياما ورجع، كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل وعلى الوفود، حتى هيأ الله تعالى الأنصار، فوجد منهم صلى الله عليه وسلم 8 يحلقون رؤوسهم في منى، كانوا في الحج يحلقون رؤوسهم، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم شيئا من القرآن فأسلموا. فماذا فعلوا؟ رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم، فما كان من الأنصار إلا أن أسلموا. ثم رجعوا في العام المقبل في الحج، حج منهم 15 منهم 8 الأوائل الذين كانوا سببا في الإسلام في المدينة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، هذه تعرف بالعقبة الأولى. ثم في العام المقبل جاء منهم عدد كبير فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم امرأتان بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوه بالنصر، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أمر أصحابه بالهجرة، وأول من خرج معه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ونكمل إن شاء الله ما بقي من الهجرة، وفيها نقاط ينبغي التوقف عندها، خاصة في صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لنبينا عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.